قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. في هذا الباب ثلاثة مسائل، وكل مسألة منها يفردها بعض العلماء بباب مستقل. المسألة الأولى النهي عن المساومة، أن يبع بعضكم على بيع بعض، أن يسوم أحدكم على سوم أخيه، أن يشتري على شراء أخيه. والسوم والمساومة هو المماكسة في السعر، كم هذه السلعة؟ بعشرة، لا بخمسة، طب بتسعة، طيب بسبعة، ووصلنا إلى ثمانية. والنهي عن السوم عن ثوم الإنسان، لو تأمل أصحاب السوق وأصحاب السلع لوجد هذا أولا وقبل كل شيء من مكارم الأخلاق، ثانيا الحفاظ على روابط الأخوة بين التجار في السوق الواحد، بل وبين المستهلك والمورد. السوق قائم، وهذه دكاكين بعضها بجانب بعض او في الحراج، فالسلعة في الحراج معروضة من يزيد الى ان يرسو العطاء على شخص، ووقف السوم. والسلعة في الدكان لا، كم هذه الطاقة من القماش؟ بعشرة. تلك الحالة اما ان يرضى المشتري ويقول مرحب، اشتريت بعشرة، قبلت بالعشرة، او يقول بس اولا قبل البيع والشراء سليم الطاقة، ما فيها خروج، ما فيها نقص، ما فيها كذا. قل له ما في، ها، وقبل ما نبيع دراهمك سليمة صافية مغشوشة جديدة قديمة. يكون كل منهما قد رضي بالسوم، وبقيت المفاوضة في تتمة البيع. فإذا وصلنا إلى هذا الحد، لا يجوز لشخص عابر، وش عندكم؟ عندنا طاقة القماش. بكم؟ قال بثمانية. قال أنا خدها بتسعة. دخوله هنا وأقول أخدها بتسعة وهي في معرض المبايعة والمزايدة، ولا بعد الانتهاء والركون؟ ها؟ بعد الانتهاء والركون هنا لا يجوز. ولو باعه التاجر الثاني بتلك الزيادة فالبيع باطل وهي من حق الأول. حينما يأتي إنسان ننظر إلى الصورة الإنسانية، أنا حد اللي عندي ثمانية وتوصلت مع صاحبها بالثمانية، وجاء هذا عنده فلوس ما هو داري عنها، جاي تعويض في مشروع ولا جاي له ميراث ولا جاي له هبة ولا جاي له شيء ما عرق فيه، والثمانية والعشرة والثمانين عنده سوا، قال خذها بتسعة وبعشرة واخذها وراح، انا شو اسوي؟ ماذا يكون حال السائم الاول؟ ثم ايضا التاجر اللي باع ثقته وباع كلمته، التاجر قيمته ووزنه في كلمته، يقول كلمة هي أكثر من صك المحكمة. إذا كان تاجرا صدوقا أمينا وفيا فكلمته ميثاق. وكم من صفقات عقدت بالملايين بكلمة. أذكر يا إخوان، وإن كان الشيء يعني لكن من باب الموعظة، شخص من أهل جدة قبل أن تقوم الحرب العالمية الأخيرة، تكاتب مع شركة على صفقة، ما أبغى أسمي الصنف حتى لا يعرف الشخص، وكتبت إليه الشركة بالبيع أرسل الثمن، فأرسل الشيك بالثمن، وصل الشيك وقالوا انتظر البضاعة. تم البيع ولا لا؟ تم البيع. قامت الحرب، تعطلت المواصلات، ما في باخرة تمشي في الطريق تنظر، يأخذ ما فيها، أوقف توريد السلعة، انتهت الحرب. ما صاحبنا في جدة قال الله يعود علي، خلاص وين احصل؟ الحرب قامت والمصانع خربت وما في شيء، والسلع في يد الناس، حتى قيمة السلعة ما طمع فيها. بعد فترة فإذا يأتيه برقية، سلعتك التي كنت اشتريت وتعطلت البحار في إيصالها الآن تسام في السوق بضعف أو أضعاف قيمتها، أتحب أن نبيعها لك بربحها أو نرسلها بعينها؟ ايش تقول يا جماعة؟ قال لا اعملوا ارسلوها. وكان السبب طفرته في الغنى الى ما شاء الله. كلمة. فالتاجر اعطى كلمة، بعت بثمانية، يجي واحد ويشتري كلمته، يشتري مكانته، يشتري قيمته الاقتصادية او التجارية في السوق، ما قيمته في السوق بعد ذلك؟ من يثق فيه بعد هذا؟ فهذا الذي زاود على السائم الأول أفسد ضمير التاجر الذي باع على زيادة ريال، وكسر خاطر المشتري الذي زود عليه وأخذ السلعة اللقمة من فيه. إذن مفسدة. ولذا أيها الإخوة، فتشوا يمينا ويسارا وفي كل الجوانب الإسلامية لن تجدوا نهيا إلا ووراءه حكمة. أقول لن تجدوا نهيا إلا وراءه حكمة. فتجي السمعة عشان فلوسك أكثر؟ لا، ما دام الطرفان قد تراك، التاجر اللي رضي بيع بثمانية كسبان ولا خسران؟ كسبان. ولكن لما جاله شيء زائد بتسعة، مكسب على مكسب. لا، تكسب ريال وتخسر شخصيتك، تخسر امانتك، تخسر ثقة الناس فيك. ليش؟ لا، خليك على من تعليه. وهذا النهي متى يكون؟ لا يسم بعضكم على سوم بعض. وكلمة اخيه، ما هو اخوك، حب لاخيك ما ايش يعني؟ تكون انت اللي اشتريت واجي ازود عليك انا؟ ما يصحش هذا ابدا. هذا متى؟ حينما تكون السلعة في الدكان لمن جاء يسوم ويشتري. لكن إذا كانت في الحراج، من يفتح الباب بعشرة؟ هل نقول لا يسوم أحد على أبو عشرة هذا؟ يقول مالك لو منعنا السوم في السلعة المعروضة لأخذت السلع بشبه الباطل. يجي واحد يقول لهم 50 بـ5، وما في واحد يسوم عليه. الرسول قال لك لا تسوم على سوم يا أخي. وفين روح صاحب السلعة هذه؟ يسلمها بـ5؟ لا والله، أنت قلت بـ5، لا بـ10، بـ10، لا 20. وهكذا إلى أن يصل السوم إلى المعادلة، عندئذ يركن البائع لأحد السوام، فإذا ركن إليه رجعنا إلى الركون الأول. لما يقول تستاهل، يجي واحد يقول أزيد كذا، مالوح، خلاص انتهينا، انتهت المزايدة. وهكذا أيها الإخوة، ومن الحكمة أو الفقه عند مالك، أو دقة أو حكمة الحديث، أن يرد فيه السبب والمسبب. قال لا يسوم على سومه، لا يشتري على شرائه، وبالتالي لا يبيع بعضكم على بيع اخيه. وكيف يبيع على بيع؟ نفس الشيء، دكانين جنب بعض، وقال له هذه الطاقة بكم؟ قال له بثمانية. قال له بعشرة، قال له بخمسة، وقفوا عند الثمانية. الجار الثاني ما عنده زبون، قاعد يطالع، حانت التفاته من المشتري، قال تعال تعال هذه اخته بست، يبقى باع على بيع مين؟ على بيع اخي. طب جارك يا اخي باعها بثمانية، اللي عندك هذه ماركة احسن، نوعية اجود، كمية اكثر، ولا هي بعينها من ماركة واحدة ومن شركة واحدة؟ لا والله هي من مصنع واحد بمقاس واحد، ما تفرق بينهم. طب ليش يا اخي حسبت جارك ان باعها بثمانية؟ بالله هو كسبان فيها ريلين، عليك فيني فيها ريل واحد، فحسدت على هذا؟ لا، ما لك حق. فالشراء على شراء، السوم على سومه، والبيع على بيعه، كلاهما العلة واحدة والمفسدة واحدة. يأتي بعد هذا النجش. إذا كنت لا تسوم السلعة إذا ركن إليها الطرفان وتوافقا، لا يجوز لك أن تسوم ابتداء إذا كانت في الحراج بخمسة، بستة، بسبعة، بعشرة، بخمسطات. لا يحق لك أن تدخل وتزايد مع الناس لترفع السعر وأنت لا ترغب الشراء. بعض الناس قد يسويه فضول بس، إنه دخل السوق وزاود. وبعض الناس لا والله يفعلها وله غرض. وش الغرض؟ إما منفعة وإما مضرة. لأنه كما قيل إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع. إما أن يضر المشتري، خلينا كرس فيها، خليه يشربها مثل ما بيقولوا، فيما سوى أكثر من 10، راح ب12، هذاك مسكين قال 13 لنوصلها ل20، قال تستاهل، ومن أول ما يبغاها، ومن أول عنده تستاهل، لكن دخل ليغرر السائم الغشيم في أن يزايد وأنها تستاهل. قال والله هذا ابن سوق وعرف السعر وما زاود إلا أنها تستاهل، فمشى وراءه واغتر به. أو أنه لا غرض له في المشتري، ولكن صاحب السلعة يبغى يساعده، بدل ما يبيعها ب10 يبيعها ب20. فإذا إما أن يريد منفعة البائع، وإما أن يريد مضرة المشتري وهو لا غرض له في السلعة، فهذا النجش. إذا ينهى صلى الله عليه وسلم عن المساومة بدون قصد، وينهى عن السوم إذا تراكن لأن بينهما ارتباط ما. لكن يهمنا التنبيه في الموقف الإسلامي الأدبي الأخلاقي التربوي، جاء النهي في هذا الموطن عن 3 أشياء: أن تشتري على شراء أخيك، أن تبيع على بيعه، أن تخطب على خطبته. لو أن إنسانا خطب امرأة وركنت إليه ولم يبق إلا التفاهم، متى الدخلة وكم الصداق وماذا يكون الفراش وأين ستسكن، التتميمات، ولكن الركون والرضا والقبول حصل، طيب أعطيناكم. فيسمع إنسان بأن فلان خطب بنت فلان، عجيب، وفلان عنده بنت، كيف تفوتني وراح وذهب يا فلان، أنت عندك بنت كذا كذا؟ قال نعم. ومخطوبة لفلان؟ قال لا، خليك من فلان، أنا خدها لولدي. وش اتفقتم عليه؟ قال 10. لا، قال لا 50,000 أو لا ب10. ولكن هذا الخاطب الجديد صاحب منصب وصاحب مكانة وصاحب جاه، يعني أبوها لو يدفع الصلاق من عنده صير ممنون. فهل يصح هذا؟ الجمهور لا، ويتفقون على أنه لو زوج الثاني فسخ النكاح. حتى إن أحمد رحمه الله يقول ولو دخل عليها، لأنه دخول على عقد باطل. ومالك يقول إن فات علينا ودخل بسرعة ودخل عليها قبل ما نلحقه يبقى راحت. فهذه أمور ثلاثة يا إخوان، إيش الغرض منها؟ تبقى النسوة كثير والسلع كثيرة، ليش تفسد ضمير التاجر بأن يغير كلمته فيبيع لك بدلا ما باع لي؟ وانت كمان التاجر الثاني سمع يتلاحى معه او يتساوم يتماكث معه على السلعة، قال له تعال لا تتعب نفسك معه، انا عند احسن منها باقل منها قيمة. وربما يحصل هذا في كثير من السلع في الاسواق. واحد يعرض سيارة وجاء فلان، او فلان عرف فلان ان فلان يبيع سيارة ما هي في المعرض وبيستعملها، قال والله انا احسم سيارة فلان وكذا وكذا ومتفاهمين والموعد بكرة، قال لا خليك منه انا عندي سيارة، سيارات ما هو سيارة، تعال خذ اللي تبغاها باقل من هذه. يبيع على بيع اخيه، او يشتري على شراء اخيه، او يخطب على خطبة ايش اخيه، كل ذلك نهى عنه الاسلام. ليش؟ حفاظا على ايه؟ كرامة الناس وسلامة الاسواق وسلام الضمائر الناس. لان كما اشرنا التاجر رأس، ما اعظم رأس مال التاجر الكلمة. وذكرنا لكم الشركة الاوروبية التي عقدت الصفقة واوقفت الحرب العالمية ارادها وايصالها الى الشرق الى جدة، وبعد ان توقفت الحرب السلعة باقية وتضاعف السعر، ما قالوا هذا راح عنا ومن شغل فيه وباعوها بمكسبهم وردوا له رأس مال، قالوا لا، ان شئت ارسلنا السلعة وان شئت بعناها عندنا بربح مضاعف والربح لك. فناس بهذا الشكل. ليش؟ مثل هذا الشخص او مثل تلك الشركة، انت هنا على الاف الاميال تتعامل معها وانت مطمئن بكل طمأنينة ولا لا؟ لكن واحد جارك ومسلم مثلك وينقض العهد في 100 ريال في 1000 ريال، يقول الله ما له كلمة ما له عهد. والتجارة يعني هي صلب الحياة. اذا هذه امور ثلاثة لا ينبغي للانسان ان يتدخل فيها. ولكن مالك رحمه الله بين لنا نوعا اخر من السلع تعرض، تقام للبيع، بمعنى تعرض على اعين الناس، وهي اللي فيها المزاد، نزلت الحراج، سيارة في المعرض، نزلت تحت الميكروفون مثل ما بيقولوا، من يفتح بابها ب10 ب11 لا ب12، كل واحد يسوم. هل هذا سام على سوم اخي؟ لا، لان سوم السابق لم يستقر وهو تيار ماشي لين تصل الى مستقرها. فاذا وصل صاحب السيارة وصاحب المعرض الى كلمة تستاهل ورست على فلان ويستاهل، بعد تلك المزايدات يجي واحد يقول انا اخذ انا ازيد، طب كنت فين؟ ركن البائع وصاحب المعرض لشخص معين بالسوم الذي وصلت به، هذا حد. اذا لا ينبغي نقض هذا السوم الذي وصلت اليه، بخلاف السلعة الموجودة فين؟ في الدكان وانت تذهب اليها، بخلاف التي تأتيك الى الحراج. لا. وكذلك المرأة، راح وخطب بنت فلان، قال والله احنا نشوف نبغى نسوي الاستخارة، والله بنتنا بدنا تكمل دراستها، بنتنا ها نفكر، هل ركنوا اليه؟ ها ما ركنوا اليه. فسمع واحد تاني قال يفكر، وما انا كمان يخليهم يفكر، لا والله يا فلان روح يقولي لهم ولدي فلان كمان وفكروا. ويجي ثالث ويقولها يا ايضا فكروا ما دام لسه ما رسى الامر ولم يتراكنوا. لكن تقدم زيد وعبيد وعمر وحسن وعلي وفلان وفلان واخذوا يفكروا ويقايسوا، والله فلان ابن حلال ابن حلال ولا عنده مال زي بعضه، المهم ركنوا. قولي لهم الحمد لله وان شاء الله استخرنا الله والحمد لله وطلعت الخيرة. فهؤلاء الذين علموا يكون هذا اعتدى عليهم؟ ما اعتدى عليهم، لان الكل كان معروف مثل السلعة اللي كانت تحت المزاد. فاذا ركنوا واخذوا في المشارطة، اين ستسكن، كم ستعطي، اين ستفعل، الامور التي هي تتمة منجزات للعقد. فسمع شخص اخر قال لا خليني ادخل عليه، هذا لا يجوز له ذلك. انتهينا اذا من البيع على بيع اخيه والشراء على شرائه والخطبة على ايش خطبته.